على آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أول مجلس من مجالس شرح مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكنا قد فرغنا من شرحه قبل ذلك ونحن نعيد شرحه. فمسند الإمام الشافعي حافل بأحاديث الأحكام، حيث هو مجموع من مصنفات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في سائر كتبه، مما يحتج به من الحديث على مذهبه أو ما يرد به من الأحاديث على من يخالفه من المذاهب الأخرى. وهذه نسخة شفاء العي، وهي تخريج وتحقيق مسند الإمام الشافعي من تخريجي، وكنا قد قرأناه أيضا في مجالس القراءة، يعني قرئ وشرح، لكن نعيد شرحه مرة أخرى لعل الله عز وجل أن ينفعنا به والسامعين. وهذا المسند مجموع كما ذكرت التقطه بعض النيسابوريين من مصنفات الإمام الشافعي من روايات البويطي وغيره، ورتبه ترتيبا حسنا فقهيا محمد عابد السندي في كتابه هذا الذي حققت الأحاديث بناء عليه، وأرويه بأسانيد المتصل، إن شاء الله سننشر الإسناد إليه، بأسانيد المتصلة إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال في باب الإيمان والإسلام، وهذه تراجم الأبواب لمحمد عابد السندي، فأقول مثلا قال الإمام الشافعي في باب كذا، أي فيما سماه وصنفه السندي، فأقول بأسانيد المتصلة إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو ناصر الحديث والسنة وكان يلقب بذلك رحمه الله تعالى، وهو الذي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهو الذي يقول مهما قلت من قول أو أصلت من أصل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فاضربه بقولي أو رأيي عرض الحائط، ونحو هذه الأقوال التي تدل حقيقة على أنه فعلا ناصر الحديث والسنة رحمه الله تعالى. بأسانيدنا المتصلة إلى هذا المسند في باب الإيمان والإسلام، قال الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء أعرابي من أهل نجد ثائر الرأس أو ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى إذا دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيام شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلح إن صدق. الحديث صحيح، رواه البخاري في كتاب الإيمان وكتاب الشهادات وكتاب ترك الحيل، ومسلم في كتاب الإيمان، وأبو داود في كتاب الصلاة والأيمان والنذور، والنسائي في كتاب الصلاة وفي كتاب الصوم وفي كتاب الإيمان أيضا، والبغوي في شرح السنة، وابن الجارود في المنتقى، وأبو سهيل هذا هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي المدني، ثقة كما ذكر الحافظ بن حجر في التقريب، وأبوه مالك بن أبي عامر ثقة كذلك. الحديث في الصحيحين، وفيه إثبات النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه معنى الإسلام. فالرجل جاء يسأل عن الإسلام، الرجل مهتم ويسأل من بعيد بصوت رفيع، الصحابة لا يدرون ما يقول من ارتفاع صوته وبعده حينما تكلم، حتى إذا دنا وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، وصيام رمضان. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات الزكاة والحج، وفي بعضها أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هنا اقتصر على هذه الرواية التي فيها بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي أن الإسلام هو العمل بالأعمال الظاهرة. فالإسلام هو ما كان ظاهرا من أعمال الإيمان، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما ذكر الإسلام والإيمان وفرق بينهما بأن الإيمان أعمال وأن الإسلام وأن الإسلام هو أعمال الجوارح الظاهرة. فالإيمان وأعمال القلوب وتصديق القلوب، الحج والجهاد والبر وغير ذلك من الأعمال الظاهرة، وأن الفلاح والنجاح ينبنيان على فعل ذلك والصدق في القيام بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل: أفلح إن صدق. وهذه اللفظة وردت: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح والله إن صدق، أفلح إن صدق، يعني إن كان صادقا في أنه سيأتي بما تكلم به وأقر به واعترف به من الأقوال والأعمال، كان صدقه ذلك سبيلا له إلى الجنة والفلاح. وفي هذا الحديث يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان واجبا من الواجبات من الصلاة والصيام والزكاة. خير الله. فالصلاة منها واجبات، والصيام منه واجب، والصدقات منها واجبات، والحج منه واجبات. فما أوجب الله عز وجل علينا إلا خمس صلوات، وما أوجب علينا من الصيام إلا شهر رمضان، وما أوجب علينا من الحج إلا حجة واحدة، وما أوجب علينا من الزكوات إلا ما فصله له النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الزكاة. ومع ذلك لما قال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئا، يعني لن يزيد على هذه الواجبات شيئا من النوافل ولن ينتقص منها، فإذا كان ما قال حقا سيصدقه ويصدقه بأعماله، أي لن ينتقص من الصلوات الخمس شيئا، لا في أعدادها ولا في أركانها وواجباتها، ولا يزيد عليها شيئا من النوافل، وكذلك الصيام وكذلك الزكاة وكذلك الحج. من جاء بالفرائض الواجبات لم ينتقص منها شيئا فقد أفلح، ومن زاد فوق الفرائض والواجبات شيئا من النوافل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أدى المسلم الواجبات المفروضات ثم زاد على ذلك شيئا من النوافل من أنواع تلك العبادات كان ذلك سببا لقربه من الله عز وجل. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن عبدي أو نفس عبدي المسلم يكره الموت وأكره مساءته أو إساءته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا. الشاهد من ذلك أن سبب النجاة القيام وأداء الفرائض، وسبب مزيد رفعة الدرجات والقرب من الله عز وجل وحب الله عز وجل عبده حتى يسخر جوارحه فيما يرضيه سبحانه وتعالى، فبالله يسمع وبالله يبصر وبالله يبطش وبالله يمشي، أي يبصر ويسمع ويبطش ويتكلم ويمشي بما يرضي الله عز وجل أو بشرع الله عز وجل، لأن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا يحل في أعضاء العبد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كنت سمعه يفسره اللفظ الآخر فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي إلى آخر الحديث. وهذا الحديث هو أم الإسلام أو الجامع الإسلام لأمور الإسلام برواياته وألفاظه التي جمعت ما ترجم له النووي في شرح لمسلم بيان الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة. وفي رواية البخاري لما روى هذا الحديث من مسند أبي هريرة رضي الله عنه في نهايته: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، قال البخاري: فجعل ذلك كله دينا، أي الدين شامل للإسلام وهو الأعمال الظاهرة والإيمان وهو الأعمال الباطنة، والتصديق واليقين بما في الساعة وأشراطها وبعدها وما يؤول إليه حال كل امرئ في الآخرة، هذا هو دين الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا فيه وأن يعيننا على القيام به. قال: حد أخبرنا مالك بن أنس عن عمه سهيل بن مالك عن أبيه وهو مالك ابن أبي عامر، ومالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله، مالك بن أنس عن عمه سهيل، سهيل عن أبيه، سهيل عن مولاه طلحة، فالإسناد مسلسل، وهذا من لطائف الإسناد، الراوي عن عمه عن أبيه عن مولاه، أنه سمع طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. الحديث هو جزء من الحديث السابق، وهذا الحديث فيه رد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام أو عن الإيمان أجاب بأن هذه الأعمال هي داخلة في مسمى الإيمان، وأن الفلاح التامل لا يحصل إلا لمن جاء بهذا الإيمان التام، ومن لم يأتي بها على وجهها لم يكن من المفلحين. إما نفي الفلاح كلية وهذا عمن لم يأتي بشيء منها، أو نفي الفلاح المطلق التام إن كان قد انتقص منها شيئا أو ترك منها شيئا. قال أخبرنا ابن عيينة. نعم، وحديث واحد ذكره الشافعي في مواضع مختلفة من كتبه، فذكره الجامع للمسند من وجهين، جمعه ولفظين مختلفين زيادة وباختصار. والشافعي كان يختصر الحديث كما يفعل البخاري رحمه الله فيما يناسب المقام الذي يتكلم ويستدل فيه بالحديث. قال أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري، تميم بن أوس الداري أبو رقية رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه في مواضع، وأبو داود في كتاب الأدب، والنسائي في كتاب البيعة، وأحمد في مسنده، وغيرهم. وطريقتي في هذا الكتاب إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما لا أتوسع في تخريجه، لكن إن كان في غير الصحيحين أتوسع في تخريجي على قدر المستطاع حتى يكون الحكم أقرب إلى الصواب أو صائبا إما بالقبول أو بالرد. فتجدني في بعض الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما أقتصر على تخريج الحديث من الكتب الستة الأمهات ومسند أحمد، وأحيانا أزيد شيئا بعدها، لكن إذا لم يكن في الصحيحين أو أحدهما لا بد أن أجمع الطرق حتى يكون الحكم صائبا على الحديث. هذا الحديث كما ذكرت رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، الدين بمعناه الشامل الإسلام والإيمان والإحسان، ويدخل في الإيمان الإيمان باليوم الآخر وما فيه، ويدخل في ذلك العلم بأشراط الساعة، والإيمان يدخل فيه الإيمان بالقدر كما جاء في حديث جبريل الشهير. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول الدين النصيحة يعني كل الدين هذا النصيحة، ثم يكرر ذلك الدين النصيحة الدين النصيحة، فجعل الدين محصورا في النصيحة، والنصيحة هي الإخلاص والصفاء فيما يأتي الإنسان. ثم يقول، وفي بعض الروايات عند مسلم: قلنا لمن النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة لله أن يخلص في عبادته لله عز وجل، النصيحة لله أن يخلص العبد في عبادته لله عز وجل، وأن يعرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وأن يقوم بذلك لا يبتغي بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وأخذ من النصح وهو التصفية، أو النصح بمعنى المنصحة الإبرة التي يخاط بها الرق، فيكون الإنسان ناصحا من النصح والإخلاص والوصل بالعبادات هذه لله جل وعلا. الدين النصيحة لله والنصيحة لكتابه هي تلاوته وتدبره والعلم به والعمل به وتعليمه ونشره في الناس. الدين النصيحة لله ولكتابه ولنبيه. النصيحة لنبيه صلى الله عليه وسلم هو تحقيق معنى شهادة أن محمدا رسول الله، وهي طاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وحبه أكثر من حبنا لأنفسنا، والاقتداء به في حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم، وحب أصحابه فهو من حبه، وحب أمهات المؤمنين ومعرفة مكانتهن من الإسلام ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك داخل في النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنصيحة للنبي أيضا هي نشر سنته وبيان مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، والذب عنه والرد على من طعن فيه أو في شريعته أو في هديه صلى الله عليه وآله وسلم. ولنبيه ولأئمة المسلمين، النصيحة لأئمة المسلمين الذين هم ولاة أمورهم أو الذين هم قادتهم في الأمور العلمية، وولاة أمور المسلمين هم العلماء والأمراء، والنصيحة لهم هو طاعتهم فيما لا معصية فيه لله عز وجل، واتباعهم فيما لا يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصيحة لأئمة المسلمين والدعاء لهم وجمع القلوب وتأليف القلوب عليهم. النصيحة لأئمة المسلمين هو النصح لهم في السر لا في العلن إذا أخطأوا، والأمر والنهي لهم في السر لا في العلن إذا خالفوا الحق والصواب. والنصيحة لهم هو عدم بيان مثالبهم، لأن بيان ذلك يؤلب الرعية عليهم ويفسد ذات بين المسلمين. والنصيحة لعامة المسلمين بمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بذل الإنسان في شرحه عمره لما كان كافيا، فإنما هو يعني شرح ووصف وبيان حال الإسلام وأهله في الدنيا والآخرة وجميع ما أراده الله عز وجل من خلقه، داخل في عموم هذا الحديث، وهو النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن النصيحة هي الدين كله ومنزلتها عظيمة في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ردد وقال الدين النصيحة بين أن ذلك هو الدين، ثم ذكر شيئا من التفصيل، وأن هذه النصيحة التي هي الدين هي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه البجلي يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. زياد بن علاقة الثعلبي أبو مالك الكوفي ثقة، ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن جرير ابن عبد الله، حديث ثلاثي، والحديث رواه البخاري في كتاب الإيمان وفي الشروط وغيرهما ومسلم والنسائي وغيرهم. الحديث يدل أيضا على منزلة النصيحة، إذ يشترط النبي صلى الله عليه وسلم على جرير النصيحة لكل مسلم، وهو يبايع على الإسلام وعلى السمع والطاعة. قال: وشرط علي والنصح لكل مسلم، يعني أمر النبي أو طلب النبي أو اشترط النبي صلى الله عليه وسلم من جرير بن عبد الله النصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم واجب على كل المسلمين تجاه بعضهم البعض، لكن لماذا يخص جريرا بهذه الزيادة في بيعته؟ فبايع غيره من الصحابة ولم يشترط عليهم ذلك. قالوا لأن جريرا كان سيدا في قومه، فنصيحته يكون لها صدى ولها تأثير ولها جمع لكثير من المسلمين على الإسلام، ويكون ذلك سببا في دخولهم الإسلام، فشرط عليه النصح لكل مسلم رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدروردي عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد من حديث أبي هريرة، وقد ورد من حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم، ومن حديث أنس عند البخاري وأبي داود وأحمد، فالحديث صحيح ثابت من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر ومن حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ونفس الحديث السابق، لكن يختلف شيئا ما في اللفظ، أن يقولوا لا إله إلا الله حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله لم يقل فإذا قالوها عصموا مني. هذا الحديث دليل على أن أصل الإسلام الظاهر هو الإقرار والشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن هذه الكلمة هي مفتاح الدخول في الإسلام، وهي العاصمة للدم والمال والعرض لمن قالها، قالها بلسانه والله أعلم بجنانه، قالها بلسانه والله أعلم بما في قلبه، لكن المطلوب منا أن نعصم دماء من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن من قالها قد دخل في الإسلام، وأن القتال مباح لمن أبى أن يقول لا إله إلا الله حتى يقول، حتى للغاية، فإذا قالها فقد عصم دمه وماله، أي لا يهراق ولا ينتهك، إلا بحقها، أي إلا بحق لا إله إلا الله، فإن لم يأتي بحقها ونقض حقها ومن حقها إقام الصلاة، فإن أبى أن يقيم الصلاة فلا يعصم دمه، وإن لم يؤدي الزكاة فلا يعصم دمه، وإن قاتل وأبى فلا يعصم دمه، إلا بحقها، أي بحق لا إله إلا الله، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فحقها أن يثبت عليها ولا ينقضها ولا يفارق الجماعة، وحقها ألا ينتهك أعراض الناس، وحقها ألا يقاتل، وحقها ألا يقتل الآخرين فيستباح دمه، وهذا من حقها، من حق لا إله إلا الله أن يقوم بالواجبات عليه، وأن يحفظ دماء الآخرين، وألا يعتدي على أعراض الآخرين إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، فإذا زنى وهو ثيب قد أحصن، هذا يهراق دمه، لا يعصم دمه في تلك الحال، إذا قتل مسلما فهذا قد أبيح دمه، إذا فارق الجماعة وترك الجماعة بمعنى أنه رجع عن الإسلام فهذا يباح دمه، شهد ثم نقض. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، أي أنا لا أحاسبهم في الدنيا، يعني من قالها في الظاهر وإن كان باطنه يخالف ذلك فلا شيء علي تجاهه، وأما الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى حسابه في الآخرة إذا كان قالها تعوذا أو كان قالها ليس من قلبه، فحسابه على الله تعالى وليس علينا حساب. قال أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم. هذا هو نفسه الحديث لكنه مختصر كما تقدم، لكنه مختصر. والإمام الشافعي كما ذكرنا ربما يستدل بالحديث في موضع فيذكره تاما، وفي موضع آخر يقتصر منه على بعض ما يناسب وجه الدلالة فيما يستدل له، وهكذا كما عليه أهل الحديث عموما تقطيع الحديث وأخذ أجزاء منه إذا لم يكن بعضها مرتبطا ببعض فيما يتعلق بالباب الفقهي الذي يتكلمون فيه أو يخرجون الحديث فيه. وهذه طريقة أهل الحديث رحمهم الله ورزقنا الله اتباع آثارهم، أن نقول القول ونتبعه بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.